يعلم ما بين أيديهم

ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت والله لا يهدي القوم الظالمين ألم تر إلى الذي